الصوتية الرابعة عشر من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، في المجلد الأول. فصل: حجة المعجلون للفرقة. 117. فصل: حجة المعجلون للفرقة. قال المعجلون للفرقة: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. الممتحنة. 10. قالوا: فهذا حكم الله الذي لا يحل لأحد أن يخرج عنه، وقد حرم فيه رجوع المؤمنة إلى الكافر، وصرح سبحانه بإباحة نكاحها، ولو كانت في عصمة الزوج حتى يسلم في العدة، أو بعدها لم يجز نكاحها، لا سيما والمهاجرة تستبرأ بحيضة، وهذا صريح في انقطاع العصمة بالهجرة. وقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الممتحنة. 10. صريح في أن المسلم مأمور ألا يمسك عصمة امرأته إذا لم تسلم، فصح أن ساعة وقوع الإسلام منه تنقطع عصمة الكافرة منه. وقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الممتحنة. 10. صريح في تحريم أحدهما على الآخر في كل وقت، فهذه أربعة أدلة من الآية، ودعونا من تلك المنقطعات والمراسيل والآثار المختلفة، ففي كتاب الله الشفاء والعصمة. قال الآخرون: مرحبا وأهلا وسهلا بكتاب الله، وسمعا وطاعة لقول ربنا، ولكن تأولتم الآية على غير تأويلها، ووضعتموها على غير مواضعها، وليس فيها ما يقتضي تعجيل الفرقة إذا سبق أحدهما الآخر بإلغائها ولا فهم هذا منها أحد قط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من التابعين، ولا يدل على ما ذهبتم إليه أصلا. أما قوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار. الممتحنة. 10. فإنما يدل على النهي عن رد النساء المهاجرات إلى الله ورسوله إلى الكفار، فأين في هذا ما يقتضي أنها لا تنتظر زوجها حتى يصير مسلما مهاجرا إلى الله ورسوله ثم ترد إليه؟ ولقد أبعد النجعة كل الإبعاد من فهم هذا من الآية. وكذلك قوله: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الممتحنة. 10. إنما فيه إثبات التحريم بين المسلمين والكفار، وأن أحدهما لا يحل للآخر، وليس فيه أن أحدهما لا يتربص بصاحبه الإسلام فيحل له إذا أسلم. وأما قوله: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. الممتحنة. 10. فهذا خطاب للمسلمين ورفع للحرج عنهم أن ينكحوا المؤمنات المهاجرات إذا بن من أزواجهن وتخلين عنهم، وهذا إنما يكون بعد انقضاء عدة المرأة واختيارها لنفسها. ولا ريب أن المرأة إذا أنقضت عدتها تخير بين أن تتزوج من شاءت وبين أن تقيم حتى يسلم زوجها، فترجع إليه إما بالعقد الأول على ما نصرناه، وإما بعقد جديد على قول من يرى انفساخ النكاح بمجرد انقضاء العدة. فلو أن قلنا إن المرأة تبقى محبوسة على الزوج، لا نمكنها أن تتزوج بعد انقضاء العدة شاءت أم أبت، لكان في الآية حجة علينا، ونحن لم نقل ذلك ولا غيرنا من أهل الإسلام، بل هي أحق بنفسها إن شاءت تزوج وإن شاءت تربص. فأما قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الممتحنة. 10. فإنما تضمن النهي عن استدامة نكاح المشركة والتمسك بها وهي مقيمة على شركها وكفرها، وليس فيه النهي عن الانتظار بها أن يسلم ثم يمسك بعصمتها. فإن قيل: فهو في التربص ممسك بعصمتها، قلنا: ليس كذلك، بل هي متمكنة بعد انقضاء عدتها من مفارقته والتزوج بغيره ولو كانت العصمة بيده لما أمكنها ذلك. وأيضا فالآية إنما دلت على أن الرجل إذا أسلم ولم تسلم المرأة أنه لا يمسكها بل يفارقها، فإذا أسلمت بعده فله أن يمسك بعصمتها، وهو إنما أمسك بعصمة مسلمة لا كافرة. وأيضا فإن تحريم النساء المشركات على المؤمنين لم يستفد بهذه الآية، بل كان ثابتا قبل ذلك بقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، البقرة 221. وإنما اقتضت هذه الآية حكمه سبحانه بين المؤمنين والكفار في النساء اللاتي يرتددن إلى الكفار واللاتي يهاجرن إلى المسلمين، فإن الشرط كان قد وقع على أن ما شاء أن يدخل في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في دين قريش وعهدهم دخل، فهاجر نسوة أخترن الإسلام وارتد نسوة أخترن الشرك، فحكم له أحسن حكم بين الفريقين في هذه الآية، ونهى المسلمين فيها أن يمسكوا بعصمة المرأة له اختارت الكفر والشرك، فإن ذلك منع لها من التزوج بمن شاءت وهي في عصمة المسلم، والعهد اقتضى أن من جاء من المسلمين رجالهم ونسائهم إلى الكفار يقر على ذلك، ومن جاء من الكفار إلى المسلمين يرد إليهم، فإذا جاءت امرأة كافرة إلى المسلمين زالت عصمة نكاحها، وأبيح للمسلمين أن يزوجوها، فإذا فاتت امرأة من المسلمين إلى الكفار فلو بقيت في عصمته ممسكا لها لكان في ذلك ضرر بها إن لم يمكنها أن تزوج، وضرر به إن أمكنها أن تتزوج وهي في عصمته، فاقتضى حكمه العدل الذي لا أحسن منه تعجيل التفريق بينه وبين المرأة المرتدة أو الكافرة عندهم لتتمكن من التزويج كما تتمكن المسلمة من التزويج إذا هاجر، فهذا مقتضى الآية، وهي لا تقتضي أن المرأة إذا أسلمت وقعت الفرقة بمجرد إسلامها بينها وبين زوجها، فلو أسلم بعد ذلك لم يكن له عليها سبيل، فينبغي أن تعطى النصوص حقها والسنة حقها، فلا تعارض بين هذه الآية وبين ما جاءت به السنة بوجه ما، والكل من مشكات واحدة يصدق بعضها بعضا. قال شيخ الإسلام: وأما القول بأنه بمجرد إسلام أحد الزوجين المشركين تحصل الفرقة قبل الدخول أو بعده، فهذا قول في غاية الضعف، فإنه خلاف المعلوم المتواتر من شريعة الإسلام، فإنه قد علم أن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام كان يسبق بعضهم بعضا بالتكلم بالشهادتين، فتارة يسلم الرجل وتبقى المرأة مدة ثم تسلم، كما أسلم كثير من نساء قريش وغيرهم قبل الرجال. وروي أن أم سليم امرأة أبي طلحة أسلمت قبل أبي طلحة، وتارة يسلم الرجل قبل المرأة ثم تسلم بعده بمدة قريبة أو بعيدة، وليس لقائل أن يقول هذا كان قبل تحريم نكاح المشركين لوجهين: أحدهما أنه لو قدر تقدم ذلك فدعوى المدعي أن هذا منسوخ تحتاج إلى دليل. الوجه الثاني أن يقال لقد أسلم الناس ودخلوا في دين الله أفواجا بعد نزول تحريم المشركات ونزول النهي عن التمسك بعصم الكوافر، فأسلم طلقاء بمكة وهم خلق كثير، وأسلم أهل الطائف وهم أهل مدينة، وكان إسلامهم بعد أن حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونصب عليهم المنجنيق ولم يفتحها، ثم قسم غنائم حنين بالجعرانة واعتمر عمرة الجعرانة، ثم رجع بالمسلمين إلى المدينة، ثم وفد وفد الطائف فأسلموا ونساؤهم بالبلد لم يسلم، ثم رجعوا وأسلم نساؤهم بعد ذلك. فمن قال إن إسلام أحد الزوجين قبل الآخر يوجب تعجيل الفرقة قبل الدخول أو بعده، فقوله مقطوع بخطئه، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن أسلم هل دخلت بامرأتك أم لا، بل كل من أسلم وأسلمت أمرأته بعده فهي أمرأته من غير تجديد نكاح، وقد قدم عليه وفود العرب وكانوا يسلمون ثم يرجعون إلى أهليهم فيسلم نساؤهم على أيديهم بعد إسلام أزواجهن، وبعث عليا ومعاذا وأبا موسى إلى اليمن، فأسلم على أيديهم من لا يحصيهم إلا الله من الرجال والنساء. ومعلوم قطعا أن الرجل كان يأتيهم فيسلم قبل أمرأته، والمرأة تأتيهم فتسلم قبل الرجل، ولم يقولوا لأحد. ليكن تلفظك وتلفظ أمرأتك بالإسلام في آن واحد لئلا ينفسخ النكاح، ولم يفرقوا بين من دخل بامرأته وبين من لم يدخل، ولا حد ذلك بثلاثة قروء ثم يقع الفسخ بعدها. بل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد باشر ذلك بنفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غيبته عنه قد قال: هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها. وفي رواية عنه: أما لم تخرج من دار هجرتها، ولم يعجل الفرقة ولا حدها بثلاثة قروء. وفي قضية زينب الشفاء والعصمة، وكان سنته صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين زوجين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر وتراضيا ببقائهما على النكاح لا يفرق بينهما ولا يحوجهما إلى عقد جديد. فإذا أسلمت المرأة أولا فلها أن تتربص بإسلام زوجها أي وقت أسلم فهي أمرأته، وإذا أسلم الرجل فليس له أن يحبس المرأة على نفسه ويمسك بعصمتها، فلا يكرهها على الإسلام ولا يحبسها على نفسه، فلا يظلمها في الدين ولا في النكاح. بل إن اختارت هي أن تتربص بإسلامه تربصت، طالت المدة أو قصرت، وإن اختارت أن تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها فلها ذلك. والعدة هاهنا لحفظ ماء الزوج الأول وأيهما أسلم في العدة أو بعدها. فالنكاح بحاله إلا أن يختار الرجل الطلاق فيطلق كما طلق عمر رضي الله عنه امرأتين له مشركتين لما أنزل الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر الممتحنة عشر. أو تختار المرأة أن تزوج بعد استبرائها فلها ذلك. وأيضا فإن في هذا تنفيرا عن الإسلام، فإن المرأة إذا علمت أو الزوج أنه بمجرد الإسلام يزول النكاح ويفارق من يحب، ولم يبق له عليها سبيل إلا برضاها ورضا وليها ومهر جديد، نفر عن الدخول في الإسلام. بخلاف ما إذا علم كل منهما أنه متى أسلم فالنكاح بحاله ولا فراق بينهما إلا أن يختار هو المفارقة، كان في ذلك من الترغيب في الإسلام ومحبته ما هو أدعى إلى الدخول فيه. وأيضا فبقاء مجرد العقد جائزا غير لازم من غير تمكين من الوطء خير محض ومصلحة بلا مفسدة، فإن المفسدة إما بابتداء استيلاء الكافر على المسلمة فهذا لا يجوز كابتداء نكاحه للمسلمة وإن لم يكن فيه وطء، كما لا يجوز استيلاؤه بالاسترقاق وإما بالوطء بعد إسلامها وهذا لا يجوز أيضا. فصار إبقاء النكاح جائزا فيه مصلحة راجحة للزوجين في الدين والدنيا من غير مفسدة، وما كان هكذا فإن الشريعة لا تأتي بتحريمه. وكذلك ردة أيضا القول بتعجيل الفرقة فيها خلاف المعلوم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، فقد ارتد على عهدهم خلق كثير، ومنهم من لم ترتد أمرأته ثم عادوا إلى الإسلام وعادت إليهم نساؤهم. وما عرف أن أحدا منهم أمر أن يجدد عقد نكحه، مع العلم بأن منهم من عاد إلى الإسلام بعد مدة أكثر من مدة العدة، ومع العلم بأن كثيرا من نسائهم لم ترتد. ولم يستفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحدا من أهل الردة هل عاد إلى الإسلام بعد انقضاء العدة أم قبلها، بل المرتد إن استمر على ردته قتل، وإن عاد إلى الإسلام فامرأته وماله باق عليه بحاله، فماله وامرأته موقوف. وفي تعجيل الفرقة تنفير لهم عن العود إلى الإسلام، والمقصود تأليف القلوب على الإسلام بكل طريق. فصل: صحة العقود التي وقعت من أهل الذمة في الشرك. 118 فصل: صحة العقود التي وقعت من أهل الذمة في الشرك. ومن هذا أمر العقود التي وقعت منهم في الشرك، فإن الذين أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أحدا منهم: كيف كان عقدك على أمرأتك؟ وهل نكحتها في عدتها أم بعد انقضاء عدتها؟ وهل نكحت بولي وشهود أم لا؟ ولا سأل من كان تحته أختان؟ هل جمعت بينهما في عقد واحد أم تزوجت واحدة بعد واحدة؟ وقد أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق الذين أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا، ولم يسأل أحدا منهم عن صفة نكحه، بل أقرهم على أنكحتهم، إلا أن يكون حين الإسلام أحدهم على نكاح محرم كنكاح أكثر من أربع أو نكاح أختين، فكان يأمره أن يختار أربعا منهن وإحدى الأختين، سواء وقع ذلك في عقد أو عقود، وإن كان متزوجا بذات محرم كامرأة أبيه أمره بفراقها. وهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين ومن بعدهم. وأبو حنيفة ينظر إلى صفة العقد في الكفر، هل له مساغ في الإسلام أم لا؟ فإن كان له مساغ صححه، وإلا أبطله. فإن تزوج أكثر من أربع في عقد واحد فسد نكاح الجميع، وإن كان في عقود ثبت نكاح الأربع، وقد فسد نكاح من بعدهن من غير تخيير، وكذلك الأختان. والذي مضت به السنة قول الجمهور كما في السنن من حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. وفي لفظ للترمذي: اختر أيتهما شئ. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قلة، حدثنا معمر عن زهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا اختر منهن أربعا. فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع، سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، وإم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك، أو لأورثهن ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. قال أحمد: وحدثنا محمد بن جعفر، ثنى معمر، أخبرنا ابن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا اختر منهن أربعا. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد السلام، حدثنا إسحاق بن عبد الله عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن ديلمي قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال: يا إذا رجعت فطلق إحداهما. ورواه الشالنجي عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا اختر إحداهما. وفي المسند من حديث قيس بن الحارث قال: أسلمت وتحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، فقال: لأختر منهن أربعا. وحديث غيلان قد رواه الإمام أحمد والشافعي ومالك، لكن مالكا أرسله عن زهري، ومعمر وصله، وحكم الناس لمالك في إرساله، وغلطوا معمر في وصله، وقالوا هو غير محفوظ. قال الأثرم: ذكرت لأبي عبد الله الحديث الذي رواه البصريون عن زهري عن سالم عن أبيه أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة، أصحيح هو؟ قال: لا، ما هو صحيح. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث معمر عن زهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة، قال: ليس بصحيح والعمل عليه. كان عبد الرزاق يقول عن معمر عن الزهري مرسلا. وقال مسلم بن الحجاج: هذا الحديث رواه معمر بالبصرة متصلا هكذا، فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا له بالصحة، أو قال صار الحديث صحيحا، وإلا فالإرسال أول. قال البيهقي: فوجدنا سفيان بن سعيد الثوري وعبد الرحمن بن محمد وعيسى بن يونس وثلاثتهم كوفيون حدثوا به عن معمر متصلا. قال: ورواه يحيى بن أبي كثير وهو يمامي عن الفضل بن موس وهو خراساني عن معمر عن زهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصح الحديث بذلك والله أعلم. وقد قال النسائي: ثنى عمرو بن يزيد الجرمي، ثنى سيف بن عبيد الله، ثنى سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر، لأن غيلان بن سلمة كان عنده 10 نسوة فأسلم وأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4. قال البيهقي: قال لنا أبو عبد الله: رواة هذا الحديث كلهم ثقة تقوم بهم الحجة. وقال أبو علي الحافظ: تفرد به سرار بن مجشر وهو بصري ثقة. وبالجملة فشهرة القصة تغني عن إسنادها، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره ولم يفرق بين الأوائل والأواخر ولم يستفصل، ولو اختلف الحال لتعين الاستفصال، فإن الرجل حديث عهد بالإسلام غير عارف بشرائع الأحكام وتفاصيل الحلال من الحرام، فجعل الاختيار إليه ولم يحجر في ذلك عليه. قال المنازعون: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة ومعاذ وغيرهم الأمر بدعاء الكفار إلى أن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، والمسلم ليس له أن يتزوج أكثر من 4 ولا أختين في عقد واحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا نص في المسألة قاطع للنزاع. قالوا: ونكاح الخمس في عقد واحد لا يختلف فيه حكم البقاء والدوام في المنع، فكان باطلا كنكاح ذوات المحارم. قالوا: ولا يرد علينا النكاح بغير شهود ولا ولي، والنكاح في العدة، لأن ذلك يمنع الابتداء دون البقاء. قالوا: وليس تحريم الخامسة من جهة الجمع، فلم يختلف فيه حال الابتداء والاستدامة والإسلام والكفر كعقد المرأة على زوجين. قالوا: ولو باع ذمي درهما بدرهمين ثم أسلم قبل القبض لم يخير في أحد الدرهمين، كذلك إذا أسلم وتحته أختان يجب لا يخير في إحدى الأختين، وبأن العقد على الخمس في حال الشرك لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تقولوا إنه صحيح أو فاسد، ولا يجوز أن يقال إنه صحيح، إذ لو كان كذلك لم يجوز نقضه بعد الإسلام فثبت أنه فاسد، وإذا كان فاسدا لم يصحح الإسلام كنكاح ذوات المحارم. قالوا: ولأنه عقد على عدد محرم فلا يثبت فيه التخيير كعقد السلم. قالوا: وأما الحديث فنحن أول آخذ به، إذ المراد بقوله اختر منهن 4 يتعقد عليهن عقدا جديدا، وكذلك قوله في الأختين اختر أيتهما شئ، إنما هو تخيير ابتداء لا تخيير استدامة لما ذكرنا من الأدلة، ولو كان تخيير استدامة لاحتمل أن يكون غيلان عقد عليهن في الحال التي كان يجوز فيها العقد على أكثر من 4، وذلك في أول الإسلام، فإن القصر على 4 إنما وقع في سورة النساء وهي مدنية بالاتفاق سلمنا انتفاء ذلك، فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم صورة الحال وأنه تزوجهن في عقد واحد، فأمره أن يختار منهن 4 يبتدئ نكاحهن، ولا سبيل إلى العلم بانتفاء هذا. قال المصححون: الآن اشتد اللزام واحتد الخصام، ووجب التحيز إلى فئة الحديث الذين قصدهم الانتصار له أين كان ومع من كان. قالوا: وأما احتجاجكم بقوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، أفما أصحه من حديث وما أضعفه من استدلال؟ وهل نازع في هذا مسلم حتى تحتج عليه به؟ وهكذا نقول نحن وكل مسلم إن الرجل إذا أسلم فحينئذ يصير له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وأما قبل ذلك فلم يكن كذلك، فالحديث حجة عليكم، فإنه لم يقل أخبرهم أن عليهم ما على المسلمين قبل الإسلام، والذي على المسلم أنه لا يمكن من العقد على أختين ابتداء والاستدامة. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وليس أمره صلى الله عليه وسلم على الجمع بين الأختين والتزوج بأكثر من أربع، فلذلك كان ردا بالإسلام، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل إن ما كان في الجاهلية مما يخالف أمري ومض وانقض فهو رد، وإنما يرد منه ما قام الإسلام وهو على خلاف أمره، وهكذا فعل سواء، فإنه أبطل نكاح إحدى الأختين وما زاد على الأربع، إذ ذلك خلاف أمره، وجعل الخيارة في الممسكات إلى الزوج، وهذا نفس أمره، فما خالف هذا وهذا فهو رد. فالحديث حجة على بطلان قولكم، وبالله التوفيق. وأما قولكم إن نكاح الخمس في عقد واحد لا يختلف فيه حكم الابتداء والدوام فكان باطلا كنكاح ذوات المحارم، فجوابه من وجوه: أحدها أن تحريم ما زاد على الأربع إنما كان من جهة الزيادة على العدد المباح، والزيادة يمكن إبطالها دون النصاب، فإن المفسدة تختص بها، فلا معنى لتعدية الإبطال إلى النصاب، فإن في ذلك إضرارا به وتنفيرا له عن الإسلام من غير مصلحة، وقد أمكن إزالة المفسدة بمفارقة ما زاد على النصاب، فيبقى النكاح في حق الأربع صحيحا، فهذا محض القياس كما أنه مقتضى السنة. وهذا بخلاف نكاح ذوات المحارم، فإن المفسدة التي فيه لا تزول إلا ببطلان النكاح لقيام سبب التحريم. الوجه الثاني أن تحريم الزائد على أربع إنما نشأ من جهة انضمامه إلى القدر الجائز، وإلا فكل واحدة منهن لو انفرضت صح العقد عليها، بخلاف تحريم ذوات المحارم فإنه ثابت لذاتها وعينها، فقياس أحد النوعين على الآخر فاسد. الوجه الثالث أن تحريم الزائد على الأربع أخف من تحريم ذوات المحارم، ولهذا أبيح لنبينا صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع، ولم تبح له ذوات المحارم، فلا يصح اعتبار أحد النوعين بالآخر، ونحن لا ننظر إلى ابتداء العقد كيف وقع، بل إلى حاله عند الإسلام، ولهذا قد ساعدتم على أنه لو تزوجها بغير ولي ولا شهود ولا مهر، أو في عدة، ثم أنقض، أو بغير تراض لم يبطله الإسلام، فلذلك إذا عقد على خمس لم نبطله بالإسلام، وإنما يبطل الزائد على النصاب. وأما قولكم إن تحريم الزائد على الأربع إنما كان من جهة الجمع، فلم يفترق الحال فيه بين الابتداء والاستدامة كعقد المرأة على زوجين، فمفسده من قياس، فإن هذا مما لم تختلف فيه الشرائع ولا الطبائع، ولا تسوغه أمة من الأمم على اختلاف أديانها وآرائها. وأما الجمع بين الأختين وبين أكثر من أربع فقد كان جائزا في بعض الشرائع، كما قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، النساء 23. والجمع بين أكثر من أربع قد فعله داود وسليمان وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبالجملة فعقد الرجل على أكثر من امرأة مصلحة راجحة، وعقد المرأة على أكثر من رجل مفسدة خالصة أو راجحة، فاعتبار أحدهما بالآخر فاسد عقلا وطبعا وشرعا. وأما قولكم لو باع ذمي درهما بدرهمين ثم أسلم لم يخير في أحد الدرهمين، كذلك لا يخير في الأختين، فمفسده من قياس. فإن الصرف إذا لم يقبض لم يلزم في العقد إن قبضه، ثم أسلم أن يفسخ العقد، فإنهم إذا تعاقدوا عقود الربا وتقابضوا، ثم أسلموا لم نفسخها، وإن لم يتقابضوا لم نمضها، وهكذا النكاح. فإنه إذا اتصل به الدخول، وسبب التحريم قائم، أبطلناه، وإن كان قد انقضى لم نعرض له، وإنما لم نخيره في أحد الدرهمين، وخيرناه في إحدى الأختين، لأنه لا فائدة له في تخييره في أحد الدرهمين، ولا غرض له في ذلك، ولا مصلحة، بخلاف تخييره بين إحدى الأختين، على أنه لا يمتنع أن يخير العقد في درهم بدرهم، ويجعل له الخيار في أيهما شاء، فنفي الحكم في ذلك غير معلوم بنص ولا إجماع. وأما قولكم العقد على الخمس في حال الشرك إما أن يقع صحيحا أو فاسدا إلى آخره، فجوابه من وجهين: أحدهما أنه صحيح في الجميع، فإذا أسلم فسخ العقد في إحداهن. هذا جواب القاضي أبي يعل، قال: وقد نص أحمد على هذا، إذا تزوج الحربي أما وبنتا ثم أسلم قبل الدخول أنفسخ نكاح الأم. قال: وهذا يدل على أنه قد صح النكاح في البنت حتى صارت هي من أمهات النساء فحرمت عليه، ولو لم يكن صحيحا فيهما كان له أن يختار أيهما شاء، لأنها لم تكن من أمهات النساء، والجمع بين الأم والبنت في العقد كالجمع بين خمسة. قال: وإنما حكمنا بصحة العقد في الجميع، لأن له أن يختار الخامسة بعد إسلامه، ويستديم نكاحها على حديث غيلان وغيره، ولا يجوز أن يستديم نكاحا حكمنا بفساده. وقولكم إنه لو كان صحيحا لم يجوز تغييره ونقضه بعد الإسلام، كما لو عقد على أربع لا يصح، لأن الإسلام لا يغير ما يطابق حكم الإسلام، وما زاد على الأربع يخالف حكمه، فلهذا غيره كما لو تعاقد عقد صرف وأسلم قبل التقابض حكمنا بفساده، وإن كان الصرف في الجملة جائزا، ولأنه لو أسلم الوثني قبل الدخول أنفسخ النكاح بعد الحكم بصحته، ولأن تغييره بعد الإسلام إنما هو إلزام، ولا يمتنع أن يوجب الإسلام إزالة أشياء لم تكن حال الكفر كالعبادة. وعندي جواب آخر، وهو أن العقد الذي وقع في حال الكفر على هذا الوجه لا يحكم له بصحة ولا فساد، بل يقرون عليه كما يقرون على كفرهم، فإن استمروا على الكفر لم نتعرض لعقودهم، وإن أسلموا حكم ببطلان ما يقتضي الإسلام بطلانه من حين الإسلام لا قبل ذلك، كالحكم في سائر عقودهم من بيعاتهم وغيرها، فما كان قبل الإسلام فهو عفو لا نحكم له بأحكام الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. البقرة 278. فأمر بترك ما بقي دون رد ما قبض، ولم يكن صحيحا، بل كان عفوا كما قال سبحانه: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. البقرة 275. فجعل له ما سلف من الربا وإن لم يكن مباحا له، وكذلك سائر العقود له ما سلف منها، ويجب عليه ترك ما يحرمه الإسلام. وهذه الآية هي الأصل في هذا الباب جميعه، فإنه تعالى لم يبطل ما وقع في الجاهلية على خلاف شرعه، وأمر بالتزام شرعه من حين قام الشرع. ومن تأمل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب نكاحة الكفار إذا أسلموا عليها وجده مشتقا من القرآن مطابقا له. وأما قولكم إنه عقد على أكثر من أربع فلم يصح فيه التخيير كعقد السلم، فهل في القياس أفسد من هذا؟ وهل يمكن أحدا أن يطرد هذا القياس فيفسخ كل نكاح وقع في الشرك، وكل بيع، وكل إجارة، وكل عقد لم يستوف شروطه في الإسلام كالنكاح بلا ولي ولا شهود ولا مهر، وكل عقد فاسد وقع فيه التقابض؟ وأما قولكم إنكم أول من أخذ بالحديث، فكلا بل أول من تلطف في رده بما لا يرد به، وما تأولتم به الحديث من أن المراد به اجتخيره في ابتداء العقد على ما شاء منهن أبأطل اللوجو. أحدها قوله في بعض الفاظه: أمسك أربعا وفارق سائرهن، وهذا يقتضي امساكهن بالعقد الأول، كما قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. الأحزاب 37. وقوله: فإمساك بمعروف. البقرة 229. ولا يعقل الإمساك غير هذا. فإن قلتم: يعني أمسك أربعا منهن تزوج أربعا، خرج اللفظ عن القياس إلى الألغاز واللبس الذي يتنزه عنه كلام المبين عن الله. الثان أنه جعل الإمساك والاختيار إليه، ولو كان المراد به العقد لكان الاختيار إليهن لا إليه، لأنه لا يعقد عليهن إلا برضاهن. الثالث أنه أمره بالاختيار، وذلك واجب عليه، ولو كان المراد تجديد العقد لم يجب عليه، ولهذا لو أبى الاختيار أجبره عليه الحاكم، فإن امتنع ضربه حتى يختار لأنه واجب عليه. الرابع أن هذا التأويل لا يصح عندكم إلا إذا كان قد تزوجهن في عقد واحد، فأما إذا تزوجهن بعقود متفرقة فإنه يصح نكاح الأربع الأول ويبطل نكاح من عداهن، وحينئذ فيكون المراد من الحديث: إذا كنت قد تزوجتهن في عقد واحد فنكاح الجميع باطل، وذلك أن يتزوج أربعا منهن. ومعلوم أن هذا لا يفهم أصلا من قوله: اختر أربعا وفارق سائرهن، ولا يفهم المخاطب ولا غيره هذا المعنى من هذا اللفظ البتة. الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذا الحديث العهد بالإسلام الجاهل بالأحكام عن كيفية عقده ولا استفصله. السادس ما رواه الشافعي عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأمسك أربعا وفارق الأخرى، لفعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ 60 سنة ففارقتها. ففهم المخاطب من هذا اللفظ حقيقته وعمل بها. السابع أنه قال للذي أسلم على أختين: اطلق أيتهما شئت، وهذا لا معنى له على قول المنازع، فإنه إن تزوج إحداهما بعد الأخرى فنكاح الثانية باطل وليست محلا للطلاق، وإن تزوجهما معا فنكاحهما عنده باطل وليست واحدة منهما محلا للطلاق. الثامن أن في بعض طرق الحديث: أمسك إحداهما، وهذا على قولكم لا يتأت، فإنه إن جمعهما في عقد لم يكن له سبيل على واحدة منهما حتى يمسكهما، وإن سبق عقد إحداهما الأخرى كان الواجب عندكم أن يقال: أمسك الأولى دون الثانية، وهذا لا يصح أن يعبر عنه بقوله: أمسك إحداهما وأيتهما شئ. وأما قولكم إن هذا يجوز أن يكون في الوقت الذي كان يجوز فيه العقد على أكثر من أربع، فجوابه من وجوه: أحدها أنه لا يعلم أنه كان العقد على أكثر من أربع جائزا في وقت من الأوقات في الإسلام، لا قبل الهجرة ولا بعدها، ولو كان ذلك لنقل مع ما نقل من الناسخ والمنسوخ، ولم ينقل أحد هذا قط. فإن قيل: نحن لم ندعي أن ذلك أبيح لفظا ثم نسخ، بل كان على أصل الإباحة والعفو حتى حرمه القرآن، قيل: هذا لا يصح، فإن الأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله، كما أن الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله، وعكس هذا العقود والمطاعم الأصل فيها الصحة والحل إلا ما أبطله الله ورسوله وحرمه، وهذا تقرر في موضعه. الثان أن هذا لو كان مشروعا أو مباحا إباحة العفو لكان في المسلمين ولو رجل واحد يفعله في الإسلام قبل التحريم، مع حرصهم على النكاح والاستكثار من: ألا ترى أنهم فعلوا المتعة لما كانت مباحة، وشرب الخمر منهم من شربها قبل التحريم. الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن وقت العقد، هل كان قبل التحريم أو بعده، كما لم يسأله عن كيفيته. الرابع: أن هذا لا يصح على أصول المنازع، فإن أبا حنيفة قال: إذا تزوج الحر بأربع نسوة ثم استرق فإنه يبطل نكاحهن، ومعلوم أنه إنما حرم عليه نكاح ما زاد على الثنتين بالاسترقاء، ونكاح الأربع وقع في الوقت الذي كان يجوز له فيه نكاحهن، فكان يجب على ما ذكروا من التأويلات أن يختار منهن اثنتين، لأنه عقد على أربع في حال كان ذلك مباحا له فيها ثم ورد التحريم. وهذه المسألة ذكرها محمد بن الحسن في الجامع الكبير. وأما قولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون عالم الحال وأنه تزوجهن في عقد واحد فخيره بين أربع يبتدئ نكاحهن، فهو باطل من الوجوه التي تقدمت. ونزيدها هاهنا وجها آخر، وهو أن ذلك يتضمن تعليق الحكم على غير السبب المذكور في الحديث وإلغاء السبب الذي ذكر فيه، وهذا باطل من الوجهين جميعا، فإنه إنما علق الاختيار بكونه أسلم على أكثر من أربع. وعندكم الاختيار إنما علق على اجتماعهن في عقد واحد لو كان اختيارا. وبالله التوفيق، من أسلم وتحته أم وابنتها؟ فإن قيل: ما تقولون لو أسلم وتحته أم وبنتها؟ قيل: إن أسلم قبل دخوله بواحدة منهما فسد نكاح الأم، لأنها صارت من أمهات نسائه، وثبت نكاح البنت لأنها ربيبة غير مدخول بأمها. هذا مذهب أحمد وأحد قول الشافعي، اختاره المزني. وقال في القول الآخر: له أن يختار أيتهما شاء، لأن عقد الشرك إنما يثبت له حكم الصحة إذا انضم إليه الاختيار، فإذا اختار الأم فكأنه لم يعقد على البنت، فلا تكون من أمهات نسائه. والمنازعون له ينازعونه في هذه المقدمة ويقولون: أنكحة الكفار صحيحة يثبت لها أحكام الصحة، ولذلك لو انفردت إحداهما بالنكاح كان صحيحا لازما من غير اختيار، ولهذا فوض إليه الاختيار هاهنا. ولا يصح أن يختار من ليس نكاحها صحيحا. قالوا: وقد قال تعالى: ذو أمهات نسائكم، النساء 23، وهذه من أمهات نسائه فتكون محرمة. قالوا: ولأنها زوجته فتحرم عليه كما لو طلق ابنتها في حال الشرك، ولأنه لو تزوج البنت وحدها ثم طلقها حرمت عليه أمها إذا أسلم، فإذا لم يطلقها وتمسك بنكاحها فأولى بالتحريم. وإنما اختصت الأم بفساد نكاحها لأنها تحرم بمجرد العقد على البنت فلم يمكن اختيارها، والبنت لا تحرم قبل الدخول بأمها فيتعين النكاح فيها. فصل: إذا أسلم ذمي وتحته أم وابنتها وقد دخل بهما أو بإحداهما. 119. فصل: إذا أسلم ذمي وتحته أم وابنتها وقد دخل بهما أو بإحداهما، وإن كان قد دخل حرمة على التأبيد، أما الأم فلكونها أم زوجته، وأما البنت فلأنها ربيبته من زوجته التي دخل بها. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم. وكذلك إن كان دخل بالأم وحدها، لأن البنت ربيبته المدخول بأمها، والأم حرمت بمجرد العقد على البنت. وإن دخل بالبنت وحدها ثبت نكاحها وفسد نكاح أمها كما لو لم يدخل بهما. ولو أسلم وله جاريتان إحداهما أم الأخرى وقد وطئهما جميعا حرمتا عليه على التأبيد، وإن كان قد وطئ إحداهما حرمت الأخرى على التأبيد ولم تحرم الموطوءة، وإن كان لم يطأ واحدة منهما فله وطئ أيتهما شاء، فإذا وطئها حرمت الأخرى على التأبيد. فصل: إذا طلق إحداهما أو ما زاد على الأربع. 120. فصل: إذا طلق إحداهما أو ما زاد على الأربع. فإن طلق إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقة، ذكره شيخنا، وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد والشافعي. وقال الأصحاب: تكون المطلقة هي المختارة، وينفسخ نكاح البواقي، وهذا الذي قاله أصحاب الشافعي، وأظنه نصه. وقال أصحاب مالك: ولكنه غير منصوص عنه، وحجتهم أن الطلاق لا يكون إلا في زوجة. قالوا: فتطليقه لها اختيار لها، ويقع عليها الطلاق لأنها زوجة، وقد أوقع عليها الطلاق، فتطلق، وينفسخ نكاح البواقي باختيار المطلقات. قال القاضي: فإذا قال أمسكت هذه، أو أمسكت نكاحها، أو اخترتها، أو اخترت نكاحها، لزم نكاحها وانفسخ نكاح من عداها. وإن قال: فسخت نكاح هذه أو عقدها، أو أخرجتها من حبالي، أو تركتها، ونحو ذلك، كان ذلك فراقا لها. فإن قال: أفارقتها، أو فارقت عقدها، أو سرحتها، احتمل أن يكون فسخا، لأنه يحتمله فتبين منه ويبقى نكاح البواقي، واحتمل أن يكون اختيارا لها ويقع الطلاق، لأنه صريح في الطلاق. وإن قال: اطلقت هذه، إذ كان ذلك اختيارا لنكاحها وطلاقا، لأن الطلاق لا يوقع إلا في زوجة، فتطليقه لها يكون اختيارا وتطليقا. فإن وطئ واحدة فقياس المذهب أنه يكون اختيارا لها، لأنه قد نص على أن الوطأ يكون رجعة، لأن الوطأ يدل على الرضا بها، فحصل بذلك الإمساك. ولهذا قلنا في الأمة إذا أعتق تحت عبد لها الخيار، فإن وطئها قبل الخيار بطل خيارها، لأن تمكينها يدل على الرضا، وكذلك إذا خيرها ثم وطئها كان وطئها قطعا لخيارها، لأنه يدل على الرغبة فيها والرجوع في طلاقها، خلافا لأصحاب الشافعي. لا يكون الوطء اختيارا عندهم لأنه لم يوضع لذلك، وكذلك لا تحصل به الرجعة. والدليل على أن الوطء اختيار أنه يوجب الاختيار باللفظ ومقصوده ومثاله، فهو أقوى من مجرد قوله اخترتها، لأن قوله اخترتها فجعل اختيارا لدلالته على إيثاره لها ورضاه بها، فوطئها أقوى في الدلالة من مجرد اللفظ. ولهذا كان الوطء رجعة عند جمهور العلماء، وإنما نازع فيه الشافعي وحده. إذا عرف هذا فالصواب أن تطليق إحداهن لا يكون اختيارا لها، بل اختيارا لغير المطلقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للديلمي: اطلق إحداهما، ذي لم يرد بهذا أمسكها، ولا فهم هو أمساكها من هذا اللفظ، ولا فهمه أحد من أهل التخاطب، وإنما فهم من قوله اطلق أيتهما شئ اختيارا لها، لنفذ الطلاق عليها وانفسخ نكاح الأخرى بأنه لم يخترها، فيكون أمرا له بإرسال الاثنتين، هذه بالتطليق والأخرى باختيار غيرها. وقد صرح به أصحاب هذا القول فقالوا: لا يكون الطلاق إلا في زوجة، ففي ضمن تطليقه لها اختيار منه لها، فينفذ الطلاق وتنقطع العصمة بينه وبين البواقي، وهذا باطل قطعا. وكيف يكون الطلاق الذي جعل لرفع النكاح وإزالته وحل قيده دلا على ضد موضوعه من الإمساك والاختيار؟ وهل هذا إلا قلب الحقائق؟ وهو بمنزلة جعل الإمساك والاختيار دليلا على الفراق والطلاق، وأي فرق حقيقة أو لغة بين قوله يأرسلتك وسيبتك ويأخرجتك من نكاحي ويطلقتك؟ وأما قولهم لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجتنا، فجوابه من وجوه: أحدها أن الطلاق المضاف إلى زوجة لا يكون إلا في زوجة، وأما الطلاق الذي هو عبارة عن اختيار غير المطلقة وإخراج المطلقة من نكاحه فلا يلزم أن يصادف زوجة. الثان أن الطلاق ها هنا كناية عن التسيب والإرسال، فهو بمنزلة قوله جرغبت عنك أرسلتك، فهو طلاق مقيد بقيد القرينة، وهي من أقوى القرائن. الثالث أنه كيف يمكن أن يقول هذا القول من يقول إن أنكحة الكفار صحيحة؟ ولهذا قال ينفذ الطلاق في المطلقة، وإذا كانت صحيحة فطلق واحدة صارت كأنها لم يعقد عليها، وصار البواقي هن المعقود عليهن، فكأنه أسلم وتحته أربع أو إحدى الأختين فقط. فإن قيل بالإسلام زال صحة نكاح الجميع، فلا يمكن أن يقال نكاح الخمس صحيح بعد إسلامه، ولا يحكم ببطلان نكاحهن. فإذا طلق واحدة علمنا أنها حينئذ زوجة، ومن ضرورة كونها زوجة بطلان نكاح من عداها. فإذا كان تحته ثمان فطلق أربعا علمنا أنهن حين الطلاق زوجاته، فبالضرورة يكون نكاح من عداهن مفسوخا، إذ لا يمكن أن يكون حال الطلاق نكاح الثمان صحيحا. قيل هذه الشبهة التي لأجلها قالوا إن الطلاق يكون اختيارا، وجواب هذه الشبهة أن النكاح بين الإسلام والاختيار موقوف لم ينفسخ بنفس الإسلام، ولا بقي صحيحا لازما، إذ لو أنفسخ بنفس الإسلام لم يختر، وهذا واضح. ولهذا له أن يمسك من شاء من الثمان إلى تمام النصاب، فما منهن واحدة إلا والنكاح في حقها صحيح إذا اختارها، وباطل إذا أخرجه عن عصمته. فالطلاق صادف هذه الزوجة الموقوفة، ولا يلزم منه اجتماع الثمان في الإسلام في عقد لازم، وليس المحذور سوى ذلك.